لأن الجنة وراء النار وكل يمر على الصراط، ولكن الناس يتفاوتوا على هذا في هذا الموضوع، منهم من يكون كالبرق ولا كالبصر شيء خاطئ، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم يفعل لحظة على قدر الأعمال. وهذا هذا الاجتياز وهذا الانتقال عن طريق الجسد المنصوب على نفس جهنم انما هو على حسب الاعمال، والتفاوت انما هو بسبب الاعمال. ومن الناس من يكون كالبرق خاطف، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كعجائب الخير، ومنهم من يمشي ومنهم من يدخل. ومن شاء الله عز وجل ان يقع في النار فيه كلاليب تأخذ من أمرك لأخذك، فيقع من يقع في النار ويسلم وينجو من شاء الله أن يسلم منه. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يكون على الصراط ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم سلم من الوقوع في النار. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم، هذا هو الدليل على ان من امر به الى النار يشفع له بان يسلم من دخولها، لان قوله اللهم سلم سلم لان دعاء لمن يستحق النار ان يسلم منها، دعاء لمن يستحق النار ان يسلم منها. هؤلاء الذين يمرون كالبرق ويمرون ولا يقعون في النار، فإذا تجاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ويتقاص بعضهم من بعض من المظالم، يعني هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، فهو يعمل مقاصة، يعني الناس اللي بينهم معاملات في الدنيا وبينهم علاقة في الدنيا، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، وحصل العكس، ويكون فيه يعني مقاصة، يعني هذه مقابل هذه وهذه مقابل هذه وهكذا. وقد جاء أن يعني جاء في هذا الحديث أن أصحاب الجنة عندما ينتقلون من النار يعني من المرور عليها تحصل مقاصة فيما بينهم، تحت المقاصة فيما بينهم، وهذا يترتب عليه رفعة الدرجات والتفاوت في الدرجات، وكون هذا يأخذ من هذا، وليس فيه إلا الحسنات، ليس فيه إلا الحسنات، والمظالم بعضها يسقط عن بعض، ثم الحسنات تكون عوضا إذا لم يوجد شيء يقابلها، وعلى ذلك يكون تفاوت في الدرجات الجنة. وهذه القنطرة التي بين الجنة والنار قيل إنها طرف الصراط مما إلى الجنة، طرف الصراط مما إلى الجنة، وقيل إنها قنطرة تكون بين الجنة والنار، تكون عليها هذه المقاصة، ثم بعد ذلك إذا لم يدخلوا الجنة إذا هجبوا ونفوا ولم يكن لأحد على أحد شيء، لأنهم إذا دخلوا الجنة ينزع الله ما في قلوبهم من الحسدات، لأنها أول حصلت المقاصة، فقلوبهم تكون صافية ونظيفة وليس فيها شيء مبع في قلب أحد على أحد شيء، فنبين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ونزعنا ما في صدورهم من غل نكون على صدور المتقابلين لا ينفعهم فيها نصب وما هم منها لمخرجين. وقد نزع ما في قلوبهم لأنه حصل الاقتصاد قبل ذلك، وكل أخذ نصيبه وهجبوا ونقوا ودخلوا الجنة. وإذا دخلوا الجنة فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهم أعرف منزله بالجنة ومنزله بالدنيا،

نسخة ذكر جملة منها لأن الحديث مخطئ ومستوعب في أماكن أخرى من الصحيح، ولكن ذكر هنا لبيان محل الشاهد وبعض الأشياء التي تكون مع محل الشاهد، وفيه عدد كبير، فإذا لم يشمت كل واحد منهم فإنه يأذن، إنه إذا لم يشمت أي واحد منهم الذي لم يشمت يأذن على أنه فرض عين، وعلى أنه فرض كفاية لا بد أن يشمت وأن يوجد التشبيه، فإذا وجد فإن الذين شمتوا حفل بهم أداء الفرض وسقط الإثم عن الباقين، وسقط الإثم عن الباقين. وبعض العلماء قالوا فرض عين، وأن كل من سمع العاطف يحمد الله عز وجل، سمع ويحمد الله فإنه يشمله فرض عين، ومنهم من قال إنه فرض كفاية. والأحاديث التي جاءت لأنه حق على كل مسلم إذا سمع أن يشمده ويحمد الله أن يشمده، قالوا المقصود بأن الخطاب موجه إلى الجميع، لأن كل الفروض الفروض موجهة للجميع، ولو تركها الجميع أزموا جميعا، لكن لو فعلها بعضهم شفع عن بعض أغنى عن البعض وسقط الإثم على البطل. إذن حق على كل مسلم، لأن هذا شيء طلب له الجميع، لكن إذا فعله بعضهم أغنى عن بعض الآخر، أغنى عن بعض الآخر. إذا ما علموا من قال مفرع ومن قال أنه فرض كفاية، وما جاء لأن حق أنه حق على كل مسلم صنع رسول الله من سنته، إنه محمول على أن الخطاب للجميع، ولا ترك الجميع لازم، لو كلهم سكتوا مع بعض ما شمتوا أسلموا جميعا، ولكن لا فعل بعضهم وشمت بعضهم حتى من باقي. ورد السلام، رد السلام بعد هو رد السلام أيه. ورد السلام أيضا هذا من الحقوق وهو واجب، يعني ابتداءه سنة ورده واجب، وقال هو الذي يبدأ بالسلام، قالوا هم الذي يبدأ بالسلام ويبدأ بالسلام هو أقولهما إلى تلاقيه، ولكن السنة أن إذا كانت أحوالهم تختلف وأن الناس يسلم على الجالس والراتب على الماشي وهكذا، يعني هذا هو الذي يسلم له أن يفعل هذا الشيء، لكن عندما يتلاقيان ومن هذا راكب ومن هذا راكب وهذا ناشي وهذا ناشي حورهما وأولاهما الذي يبدأ بالسلام، ولكن الرد واجب، دعوه الغنة ورده واجب، ونصر المظلوم ونصر المظلوم، هذا هو محل الشيخ. إنسان رأى إنسان يوقع عليه الظلم فإن نصرته واجبة، لأن يمنع من وقوع الظلم عليه ويرفع المظلمة عنه ويعينه على دفع الظلم عنه ويحول بينه وبين من يريد إيقاع الظلم عليه، لأن هذا كله من نصر المظلوم. وإجابة الداعي، إجابة الداعي، إجابة الداعي ودعاه لي وجاءه إلى منزله ليرينا عن عرس وغير عرس، كذلك هذه من الحقوق التي تكون للمسلمين لأنها تكسب المودة والمحبة وإبرار القسم، إن كان إذا حلف على إنسان يبرر قسمه، إذا كان هناك مصلحة في إبراره وليس هناك مضرة، أما إذا كان هناك مضرة أو أنه يعني ليس من المناسب أن يبرر القسم فإنه لا يبرر القسم، لأنه كما جاء الحديث ما بدأت الخطيئة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء رجل وعبر يعني عنده يعني ذكر له رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده ذكر، فقال يعني دعني أعبر الرؤيا، عبر الرؤيا عبر رؤيا، فقال قلت فلا أتفت بعضا

ينتصرون لأنفسهم عندما يصيبهم البغي، ولكن إذا تجاوز الإنسان وتسامح ثم هذا أولى، فمن صبر وغفر فإن ذلك لم يعد من الأمور، فمن صبر وغفر إن ذلك لم يعد من الأمور، بل صبر ولم يجازي على يعني الشيء الذي حصل له، وإنما صبر واحتسب ذلك عند الله، فإن هذا يكون أولى، ولكنه إن انتصر فقد أذن له الانتصار، لكن بشرط ألا يزيد وألا يتجاوز، لأنه إذا تجاوز صار هو الظالم، لأنه إذا تجاوز وفعل أكثر مما قعد به وزاد على ما قعد به فإنه يكون ظالما، وإن كان ولا بد فإنه يقصد بدون زيادة، وإن ترك فهو خير له. قال إبراهيم وكانوا يكرهون، قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستدلوا، كانوا يكرهون أن يستدلوا، لأنهم ينتصرون لأنفسهم لا يرغون بالذلة والهوان، وإذا قدروا عفوا، يعني إذا قدروا عفوا وتمكنوا من وقع الانتصار لأنفسهم فإنهم يعفون ويتسامحون، وهذا أكمل، يعني كان ينتصر بنفسه حيث يظلم ما دون الله، ولكن كونه يعفو مع القدرة هذا أولى أكمل. قال باب عن هذه القدرات التي يذكرها بعض السلف إذا قال ثاني أن يكون بذلك السلف وحالة من بعده، هذه عبارة يستعملونها إبراهيم، إبراهيم قال أيوة إبراهيم، قال إبراهيم نفعه الإيمان أمة التابعين حرم الفقه، وكان ينطبع عنه كلام ينحسن في الفقه، وكان يقول هنا كانوا من سلف، وقد قال أيضا كلمة أخرى فيها بيان تأديب السلف لأولادهم، قالوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد والحقيقات، كانوا يعني أي سلفهم وكبارهم يضربونهم يعني يؤكدون يؤكدونهم على اليمين والعهد، ومعناه يخوفونهم خطورة اليمين والعهد، وأنهم لا يتعاونوا في اليمين وسقط الحلف، وكانوا يضربونهم تأديبا إذا سمعوهم يحلفون يضربونهم تأديبا ليعظموا في أنفسهم الحلف، وأنه أمر ليس للهين، وأن الإنسان يكون حلف على لسانه سهلا ويكون بل يستعظم أمر اليمين ويحرص على أن لا يوقعها إلا أن يحتاج إلى ذلك، أما كونها كونه يتساهل بها ويتعاون بها أن هذا مما لا يصلح، ولهذا كانوا يؤكدون عليه، وقوله كانوا هنا كانوا يفرحون من التدلل، فإذا قدروا عفوا يعني يقصد السلف، كانوا يضربوننا على اليمين والعدو عن الصغار يعني سلفهم الذين أدركوه. قال باب عفو المظلوم بقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.

انتهى الوقت. باب الظلم وظلمات يوم القيامة. أولا يعني بالنسبة للمسلم لا يجوز أن يظلم أحدا، لأن لا مسلم ولا كافر لا يظلم أحدا، لأن الظلم ظلم يوم القيامة. لكن كون يعني كافر يعني يظلم كافر القلوب هي مكان العقول. لهم مقيم الرجال لهم رجل يمشون بها، لهم رجل يمشون بها، لهم أيدي يفتشون بها، لهم أعين لهم قلوب لهم قلوب لا يفقهون لا يفقهون لا يفقهون. هو العقل محله القلب، العقل محله القلب.